الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذه جملة من الآيات نتتبعها ونفهم مراد الله ورسوله بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات في هذه الأيام المباركة بين صلاة التراويح. قلت: فقد قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. أول آية بعد البسملة قال من الفاتحة، قال أهل التفسير: الحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه، كما بدأ رب العزة سورا كثيرة بالبدء بالحمد، كما قال تعالى في بداية سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. أنزل رب العزة هذا الكتاب القيم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فله الحمد الكامل بجميع الوجوه كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانه وتعالى على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. كذلك الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دون الله. قال ابن جرير في تفسيره، تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: الحمد لله ثناء أثنى به الله على نفسه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه كأنه قال: قولوا الحمد لله. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. الإنسان يحمد ربه على الضراء قبل السراء: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتعبد بهذه الأصول الكلية، ومنها الإيمان بالقضاء خيره وشره وحلوه ومره والصبر على ذلك. فأنت تحمد ربك سبحانه وتعالى في الضراء وفي السراء، لأن الله قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. والذي يحدث من أنفسنا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فصاحب المعصية معصيته تؤثر على نفسه وتؤثر على المؤمنين الورعين المتقين، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ونبه وحذر تحذيرا شديدا على الرماة الذين هم يقفون فوق جبل أحد، فحذرهم ألا ينصرفوا من مكانهم لأنهم معهم الأسهم تضرب أهل قريش، فلو نزلوا لهلك المسلمين، فحذرهم تحذيرا عظيما. فلما رأى هؤلاء الرماة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انتصروا، فنزلوا وخالفوا أمر رسول الله، فكان الجهبذ خالد بن الوليد ولم يؤمن بعد، وكان إمام عظيم في الحرب، فصعد بعد أن خالفوا قول رسول الله، فصعد فانقلب الأمر من النصر إلى الهزيمة، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. ومنه أصيب رسول الله وكسرت رباعيته، السنة التي بالأعلى، وضرب في رأسه حتى نزل منه الدم كالنافورة، ورسول الله لم يفعل شيئا، هم الذين عصوا رسول الله. لذلك قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الرماة تسببوا في أن مات قتيلا شهيدا 70 صحابيا بسبب مخالفة أمر رسول الله. فانظر: لئن شكرتم لأزيدنكم. فقال: وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قالوا له قال قولوا الحمد لله. وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر. وقوله تعالى رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، جميع العالمين الإنس والجن، وهم ما سوى الله تعالى بخلقه لهم كلهم وإعداده لهم الآلات، الجوارح، الأيدي، الأرجل، القلوب، الصدور، الأفهام، العقول، الأعين، الأبصار، اللسان، وهكذا، وإعداده لهم الآلات بما أنعم عليهم من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد من الخلق. فهذه الجوارح إنما خلقها الله لنا لنعمل بها الأعمال الصالحة التي تصلح العبادة والبلاد وفي الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا والآخرة. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجوارح هذه العين والبصر والفم واللسان والأيدي وكل الأعضاء إنما خلقت لله ويعمل بها في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحة النفس ومصلحة الأسرة ومصلحة المجتمع ومصلحة الوطن من خلال الصلاح والإصلاح والنمو لا الفساد ولا الإفساد، نسأل الله العفو والعافية. هذه النعم لو فقدوها لم يكن لهم البقاء. ونحن ننظر هؤلاء الذين ابتلاهم الله بأن يحرموا أيديهم وأرجلهم، ألم نرى هذا سنين لا يستطيع أن يستنجي ولا أن يأكل، لا يد له ولا رجل. سبحان ربي العظيم، سبحان الخالق. الله يبين هذه البلاءات التي تحدث ليتعظ الناس ويقول لابد أن أتقي الله. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بكذا وكذا وكذا وأنا أرى هؤلاء لا يستطيعون أن يأكلون أو يتطهرون، فتقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وتشكر الله وتسجد له. لابد من الفهم ولابد من الوعي. ولماذا خلقنا الله؟ لعبادته سبحانه وتعالى والتوحيد. هذه النعم لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى وحده. وتربيته لخلقه نوعان، تربية خاصة وتربية عامة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤها بقاؤهم في الدنيا، فله الحمد والمنة والفضل والشكر الجزيل. والتربية الخاصة تربية أوليائه، فيربيهم بالإيمان ويفهمهم ويعلمهم ويفقههم ويدركهم ويعيهم ويبين لهم ويحسنون بها التصرف والتصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الذي يرد الله به خيرا أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولي الله الذي لا يعصي الله ولو كان من أشد الناس فقرا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الولاية التي يثاب عليها في الدنيا والآخرة، الولاية ألا تعصي الله. ولو كنت ليس من أهل الناس لا في الغنى ولا في كذا ولا في كذا، وحالك من الفقر شديد، وأنت مع الله في نعمة لأنك من أولياء الله لا تعصي الله، فتجد أناسا لا ينظر الناس إليهم ولا يبالون بهم ولهم عند الله منزلة، وكذلك بين أهل السماوات. فالقضية والله خفيفة وسهلة ويسيرة، ولكن الناس يصعبون الأمر على أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والتربية تربية أوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الموانع والصوارف التي تصدهم عن عبادة ربهم. هذه هي النعمة، وكذلك العوائق الحائلة بينهم وبين ربهم، وحقيقتها حقيقة التربية الخاصة للعامة تربية التوفيق والسداد والرشاد لكل خير، والعصمة من كل شر، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والعصمة المنعة والنصرة والقوة والسداد، قال الله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب ليعمل به بأمره وامتثاله ونهيه واجتنابه والوقوف عند حدود الله، هؤلاء هم الصالحون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى وكذلك مع المعية هي الخاصة للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى سميع بصير قادر عليم محيط رازق لكل المخلوقات، فهو معهم بإحاطته لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وسرهم وجهرهم وما توسوس به أنفسهم. وهو كذلك مع المؤمنين المتقين بالفوز والفلاح والصلاح والعون والمساعدة والنصرة. لا يقول أحد البتة ليه يا رب تعمل معايا كده، اوعى، هذا لا يستقيم. الله حكيم، الله رحيم، أرحم بالجنين من أمه. الله سبحانه وتعالى أمسك معه 99 جزءا من الرحمة، وجعل جزءا يتراحم به المخلوقات إلى يوم القيامة، جنهم وإنسهم وحيوانهم وكلهم. فانظر، لا بد من الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والمساعدة والنصرة لما معهم من قوة الإيمان بالأعمال الصالحة. فرب العالمين سبحانه وتعالى دليل على انفراده بالخلق والتدبير والنعم في لحظة في لحظة. إلى يوم الناس هذا تقريبا حوالي أكثر من 50-60 ألف واحد مات في زلزال تركيا، في لحظة في لحظة قبيل الفجر. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلما ازداد الإنسان فهما ازداد تواضعا وخشوعا وسجودا وذلا لله، وبهذا الذل يرفعه الله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، والعزة تكون بالسجود لله، كما في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. إن فهمت هذا علمت لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى، أن تحمده وتشكره وتعبده عبادة يوفر لك كل شيء، حتى لو كنت في أشد المصائب والفتن والمحن والبلايا، أقل ما فيها أن يصبرك ويثبتك على ما أنت فيه. دليل على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه سبحانه وتعالى بكل وجه واعتبار. أما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، والعبادة كما قال أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما تعلقت بالدين. أما الاستعانة فهي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المفاسد عنه، والتوكل عليه مع الثقة بالله في تحصيل ذلك كله لكل الخلق. إياك نعبد ثم إياك نستعين، والمعنى يخصك، أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة. والاستعانة والعبادة في الشرع كذلك هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع لله والخوف منه، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين: إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، الفاتحة سر القرآن. ثم قال: وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول إياك نعبد تبرؤ من الشرك كله، والثاني وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المعين هو الله، المدد من الله، النصرة من الله، العون من الله، الشفاء من الله، دفع الضر من الله، الرزق من الله، لا أحد إلا الله. رب العزة يقول لنبيه في أواخر سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. هذا سيد الخلق والمرسلين بإجماع أهل الإيمان في كل الدنيا، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بمشيئة الله، فكيف بمن دونه؟ لا يطلب العون إلا من الله. نعم، هناك بعض الأمور نوكل الناس في أمور، نوكل المحامي، نوكل كذا، هذه أمور دنيوية لا حرج فيها. النبي صلى الله عليه وسلم استعان وتزوج أم حبيبة وهو كان في المدينة وهي في الحبشة، فعقد عليها النجاشي ومات مؤمنا رضي الله عنه، فالوكالة مهمة، ولكن التوكل على الله فيما لا يستطيعه إلا الله، والعون من الله. تكون مريضا، من الذي يشفيك؟ قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. نحن نأخذ بالأسباب، نذهب إلى أطباء ونحاول أن نستشفي بإذن الله، والله خلق الأطباء بإذنه سبحانه وتعالى. فلابد من الفهم والوعي. والثاني التبرؤ من الحول والقوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والتفويض إلى الله في كل الأمور والشؤون، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال ابن عباس: إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. قال أهل العلم: وإنما قدم العبادة على الاستعانة، إياك نعبد أولا وإياك نستعين ثانيا، قدم العبادة على الاستعانة لأن العبادة له هي المقصودة، وقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الأمر بين الأصل والفرع، الأصل عبادة الله، فإن قمت بهذه العبادة يأتيك الثمرة والفوز بالاستعانة، فيستعين تستعين بالله فيجيب استعانتك. إياك نعبد وإياك نستعين أصل وفرع، ولن يستقيم الفرع إلا إذا استقام الأصل، وهو العبادة الحقة والوحدانية والتبرؤ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم، ولا سبيل إلى النجاة في الدنيا والآخرة إلا بهذين الأصلين، والعبادة الحقة المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته المقصود بها وجه الله، وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها تخصيص لا يحتاج العبد في لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى عونه تعالى، فإن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل أمر واجتناب نهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن لم يعنك الله على صلاة التراويح لن تصلي التراويح،